بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجزيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مر معنا في الدرس الماضي نائبان أو نائب من نوائب الضمة، وقلنا أن الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ثم شرعنا في ذكر النائب الأول للضمة، وهذا النائب هو، أحسنت، وفي أي المواضع يكون؟ في موضعين: الموضع الأول جمع المذكر السالم، الأمثلة الخمسة، أو ماذا؟ الأمثلة الخمسة سيأتي معنا اليوم، الأسماء الخمسة، أو نقول الأسماء الستة. واضح؟ طيب، ما هو ضابط جمع المذكر السالم؟ واو ونون، نقول مسلي موم ذكر النون. إذن جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، التي هي الواو والنون أو الياء والنون، أغنت عن العاطف والمعطوف. فعوض أن أقول حضر محمد ومحمد ومحمد، حضر المحمدون، حضر مسلم ومسلم ومسلم، حضر المسلمون. واضح؟ طيب، ثم ذكرنا أن المؤلف ذكر في جمع المذكر السالم ما ألحق به، وقلنا نجعلها أو نجعل هذا ضابطا لنا في باب الملحق، هو ما فقد شرطا من شروط الجمع. سيأتي معنا ملحق بالمثنى وملحق بجمع التكسير، مر معنا وملحق بجمع المذكر السالم وملحق بجمع المؤنث السالم. خلاصتها يجمعها أن هنالك شروطا وضعوها للجمع وشروطا للمثنى، فإذا فقد شرط واحد من هذه الشروط ألحق ولا يسمى جمع مذكر سالم أصيل. لماذا؟ لأنه مثلا مثل كلمة أولو، أولو لا مفرد لها من لفظها، مسلمون مفردها مسلم، لكن أولو لا مفرد لها من لفظها، لهذا هي ملحقة بهذا الباب. واضح؟ طيب، والموضع الثاني الذي تكون الواو فيه علامة للرفع مر معنا أنها الأسماء الستة. فما هي شروطها العامة؟ الأسماء الستة، صحيح، أن تكون مضافة، مكبرة. واضح معنى مكبرة؟ واضح يعني المكبرة أي لا يصغر الاسم، هذا سيأتي معكم في الصرف. هنالك باب يسمى باب التصغير، أتي إلى مثلا كلمة أب أقول أبي، أخ، أخي، فهذه الأسماء إذا صغرت لا تعرب إعراب الأسماء الستة، وإنما تعرب اسم مفرد كما سيأتي معنا. طيب، أن تكون مضافة وأن تكون مفردة، الثالث، عفوا، أن تكون مكبرة، الثالث أجبت أنا، أن تكون مفردة، ها؟ أحسنت، لأنها لو أضيفت إلى ياء المتكلم سيكون الإعراب مقدرا، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. جاء أخي، رأيت أخي، مررت بأخي، لكن هنالك نقول جاء أخوك، رأيت أخاك، مررت بأخيك، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في علامات النصب وعلامات الجر. هذه الشروط العامة، فما هي شروطها الخاصة؟ بالنسبة لفاء ما شرطه؟ أحسنت، خلوها من الميم، لأن لو دخل عليها الميم عربت اسم مفرد، هذا فم ورأيت فما ومررت بفم، لكن نقول هذا فوك ورأيت فاك ومررت بفيك. الأصمعي كان مر في بادية فرأى طفل، وهذا الطفل واخذ قربة ماء، قربة الذي يشربون فيها الماء، المكان الذي يشرب منه الماء يسمى في القربة يعني. فكان الطفل يقول يا أبتي، القربة الماء ثقيل فيريد يشرب وما يقدر يشرب، القربة ثقيلة، فقال يا أبتي أدرك فاها، قد غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. فقال الله اسمعي، سبحان الله، جمع العربية في ثلاث، لأنه استخدم الأسماء الخمسة، أبتي أدرك فاها، مفعول بمنصوب علامة نصب الألف، قد غلبني فوها، فاعل مرفوع علامة رفع الواو، لأنه من الأسماء الخمسة، لا طاقة لي بفيها، الباء حرف جر، وفي اسم مجرور علامة جر ليها، لأنه من الأسماء الخمسة، فشرط فو أن تخلو من الميم، هذا لفو. وذو أن تكون بمعنى، لماذا؟ لنخرج ماذا؟ لأن عندنا ذو ستأتي معنا هنا في باب الموصولات التي بمعنى الذي، تقول جاء ذو قام، أي جاء الذي قام، هذه ذو تسمى ذو والطائية، قبيلة من قبائل العرب اسمها قبيلة الطي. فبدلا يقول جاء الذي ورأيت التي واللذان واللتان واللائي واللاتي، بدل هذه الأسماء الموصولة كلها يجعلون ذو، فيقولون جاء ذو قام، وجاء ذو، وجاءت ذو قامت، وجاء ذو قام، أي جاء الذي قام، وجاءت التي قامت، وجاء اللذان قاما، فعندهم ذو. هذه ذو ليست بمعنى صاحب، وإنما بمعنى الذي، لهذا شرطوا في ذو التي من الأسماء الخمسة أن تكون بمعنى صاحب. والشرط الثاني عند من؟ أحسنت، أن تكون مضافة إلى اسم جنس ظاهر فأخرج المضمر، لكن أب يضاف إلى مضمر، تقول أبو محمد وتقول أبوك وأبوه، لكن ذو ما قدرش يقول ذوك وذوه، فالضمير لا يضاف إلى ذو. وقال غير وصف، اسم جنس ظاهر غير وصف، غير وصف أي لا تضاف ذو إلى اسم الفاعل واسم المفعول، تقريبها الآن. فلا نقول جاء ذو القاتل، وجاء ذو قاتل، وجاء ذو عالم، إنما نقول محمد أو جاء ذو علم، إنه اسم جنس ظاهر، وهذا سيأتي بإذن الله تعالى معكم. إنما تقريبها المعنى الذي غير وصف، أي ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول. طيب، إلى هنا بقي معنا مسألة جمع المؤنث السالم، وعرفه فقال هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين اشترط فيها الزيادة، لماذا؟ ليس الملحقة، يعني لماذا شرط أن تكون التاء زائدة، الألف والتاء زائدة، حتى تخرج لنا مثل كلمة أصوات، أصوات هي مجموعة، جمع صوت، صح ولا؟ وجمع بيت، ها؟ أبيات، والتاء فيها زائدة أم أصلية؟ أصلية، فهل هذه جمع تكسير ولا جمع مؤنث سالم؟ جمع تكسير، ليست جمع مؤنث سالم، لماذا؟ لأن التاء فيه أصلية، واضح إلى هنا؟ طيب، الآن سندخل في النائب الثاني والنائب الثالث للضمة، وسنكون بإذن الله تعالى انتهينا من باب الرفع، بمعنى أن أي اسم كان مرفوعا لابد الآن أن تكون عندكم القدرة على معرفة إعرابه، لأنه كما مر معنا في المعربات، معنا ثمانية: اسم مفرد، مثنى، جمع تكسير، جمع مؤنث سالم، جمع مذكر سالم، فعل مضارع لما يتصل بآخره شيء. أسماء خمسة والأمثلة الخمسة ستأتي. ما يوجد كلمة معربة في الكلام العربي في اللغة العربية كلها غير هذه الثمانية المعربات، واضح؟ فالآن سنكمل علاماتها ثمانية، لهذا لابد الآن أن تكون عندكم القدرة على معرفة علامة إعراب أي اسم مرفوع، واضح؟ نقرأ. قال: وأما الألف، وهذا النائب الثاني، لأن النائب الأول الواو كما مر، فتكون علامة للرفع في المثنى وما حمل عليه، نحو قال رجلان وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وقوله تعالى فانفجرت منه 12 عينا. طيب، أولا المثنى ما هو تعريفه؟ ما دل على اثنين أو اثنتين، واضح؟ قول ما دل على اثنين واثنتين أخرج المفرد، لأن المفرد لا يدل على اثنين ولا اثنتين، وأخرج الجمع بأنواعه الثلاثة، لأن الجمع يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، وهذا ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، هذه الزيادة ستأتي معنا، هي ألف ونون أو ياء ونون. هذه الزيادة ما الذي استفدت منها؟ أغنت عن العاطف والمعطوف، بمعنى بدل أن أقول جاء محمد ومحمد جاء المحمدان، جاء رسول ورسول حضر الرسولان، واضح؟ هذا قلم وقلم، هذان قلمان. فالفائدة من هذه الزيادة هي الاستغناء عن ذكر حرف العطف، أقول هذا كتاب وكتاب، هذان كتابان، واضح؟ هذا التعريف. ثم كما مر معنا أن هنالك من الأسماء ما قد يفقد شرط من الشروط، مثاله كلمة اثنين. الآن أنا أقول لكم رجلان، ما مفرد رجلان؟ رجل. ما مفرد اثنان؟ مفرد اثنان لا مفرد له من لفظه، صح أو لا؟ من معناه موجود واحد، لكن من لفظه ما يوجد. إذن هنا فقد شرط، ما هو الشرط؟ أنه ليس مفردا، لا يوجد له مفرد من لفظه، ماذا نسميه؟ ملحقا، واضح؟ مثل جمع التكسير، قلنا ما مفرد نساء؟ لا مفرد لها من لفظها، وإنما لدينا من معناها امرأة، فألحقنا بجمع التكسير. كذلك في جمع المذكر السالم قلنا أولو، ما مفردها من لفظها؟ لا مفرد لها من لفظها، من معناها موجود صاحب، إذا ملحقة بجمع المذكر السالم. فكذلك في المثنى، واضح؟ فالمثنى إذا فقد شرط من شروط التثنية يلحق بهذا الباب، واضح؟ هذا سيأتي معكم في القطر، ما هي شروط المثنى؟ أن يكون مفردا، أن يكون معربا، أن يكون غير مركب، إلى آخر الشروط، هذه ستأتي معنا بالتفصيل بإذن الله تعالى. طيب، قال في المثنى وما حمل عليه، نحو قال رجلان، عندك قال رجلان أعرب، قال فعل ماضي، أحسنت، كيف عرفت أنه ماضي؟ نقول قال، ها هو فعل ماضي صحيح، بس كيف عرفت؟ يقبل التأنيث الساكنة، أقول قالت، لا أقول كذا، فإذا قبل التاء تيقن أنه فعل ماضي. لماذا؟ لأنه لا يوجد كلمة في اللغة العربية تقبل تاء التأنيث إلا إذا كانت فعلا ماضية، واضح؟ هذا قال، فقلت فعل ماضي مبني على الفتح، أحسنت، أقول قال. طيب رجلان، ما يعراب رجلان؟ طبعا هو فاعل هنا، فهو فاعل مرفوع، أحسنت، لأنه مثنى، ممتاز. والنون ما لها؟ عوض عن التنوين في الاسم المفرد، واضح؟ هذا مرت معنا في جمع المذكر السالم، يعني أقول أنا قال رجل، الضمة الأولى التي على اللام هي ضمة الإعراب، والضمة الثانية هي التنوين، صح أو لا؟ نعم. ماذا؟ ها؟ إعراب، أحسنت. هذه الضمة الأولى اسمها إعراب، لأن عند الإضافة سأبقي عليها وهذه سأحذفها. أقول قال رجل المسجد، أبقيتها، فهذه الضمة ضمت إعراب. الضمة الثانية ضمت إيش؟ تنوين. طيب أنا الآن أقول قال رجلا، الألف هذه هي في مقام الضمة الأولى، فأقول في رجل فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة لأنه اسم مفرد، وأنا أقول فاعل وعلامة رفع الألف لأنه مثنى. واضح أو غير واضح؟ التنوين هذه أو النون هذه هي عوض عن التنوين الذي موجود هنا، فالنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. واضح؟ لهذا في الإعراب عندما أعرف أقول رجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. واضح؟ طيب، قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. طيب، إثنا هنا خبر إن مرفوع، فمن يكمل خبر إن مرفوع؟ أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت. قال أخونا، قال خبر إن مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. لماذا قال ملحق؟ لأنه لا مفرد لنا من اثنين، ما حد يقول إثن إثن وإثن مثل رجل ورجل، إنما نقول إثنان. ما مفردها؟ لا مفرد لها من لفظها، من معناها موجود، معنى واحد. واضح؟ قال فانفجرت منه 12 عينا. 12 فاعل مرفوع، من يكمل؟ إنه ملحق بالمثنى، أحسنت. طيب، إلى هنا سؤال الآن على المثنى أو واضح؟ واضح المثنى إن شاء الله؟ واضح. طيب، ننتقل إلى النائب الأخير من نوائب الضمة. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع، ولكن بشرط، لأن مر معنا أن الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء ماذا تكون علامة الرفع فيه؟ الضمة. أحسنت، مر معنا الآن في علامة الرفع. وأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع، وذكر منها الفعل المضارع الذي من يتصل بآخره شيء، وهنا قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع، ولكن قيد بقيد، قال إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. واصطلح على هذا الباب عند النحاة بباب الأفعال الخمسة أو في باب الأمثلة الخمسة. طيب، أيهما أصوب مع ذكر السبب؟ الأمثلة الخمسة أم الأفعال الخمسة مع التعليل؟ عند من نقول الأمثلة الخمسة؟ لماذا؟ لو قلت الأفعال الخمسة، وهذا ستجدونه في متن الأجرومية، يقول يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، فلما أقول الأفعال الخمسة قد يتوهم متوهم أن قصدي هذه الخمسة الأفعال حصرا فقط، لا يوجد فعل، وإنما هذه أمثلة يقاس عليها، فيفعلان قس عليها تكتبان وتشربان وتأكلان وتذهبان وتلعبان، وكذلك يأكلون وتشربون وتلعبون، فهي أمثلة، وإنما ضربت كما قال أخونا من باب المثال. فقولنا الأمثلة الخمسة أصوب وأدق من قولنا الأفعال الخمسة. لماذا؟ لأن الأفعال الخمسة قد يتوهم أنها محصورة بهذه الأفعال الخمسة، وهذا ليس المراد. واضح؟ طيب، هذه الأفعال الخمسة لها خمس صور أو خمسة أمثلة. إما أن تبدأ، طبعا هو أول يتصل فيها ثلاثة ضمائر، إما ألف الاثنين، وإما واو الجماعة، وإما ياء المؤنثة المخاطبة. واضح؟ بالنسبة لألف الاثنين له صورتان، قد يبدأ بتاء وقد يبدأ بياء. يكتبان تكتبان، يشربان تشربان، يلعبان تلعبان. واضح؟ هذه التاء إما أن تكون لمؤنث تقول الفتاتان تكتبان، الآن التاء دلت على ماذا؟ على أن الفاعل مؤنثا، أن الفاعل مؤنث. أو تدل على الخطاب، أقول أنتما تراجعان، أنا قصدت الخطاب. فالتاء إما أن تدل على المؤنث وإما أن تدل على الخطاب. واضح هنا؟ وكذلك الياء في واو الجماعة، أقول يكتبون وتكتبون، يكتبون غائب. واضح؟ أقول الطلاب يكتبون الدرس. أو يكون مخاطب، أقول أنتم تكتبون الدرس. واضح؟ أما الياء فليس له إلا صورة واحدة، ما أقول أنت يكتبين، ما أقول إلا أنت تكتبين. واضح؟ عرفنا الآن لماذا اسمها أمثلة خمسة، لأن ألف الاثنين له صورتان، إما أن يبدأ بياء وإما أن يبدأ بتاء، وكذلك واو الجماعة إما أن يبدأ بياء وإما أن يبدأ بتاء، بينما ياء المؤنثة المخاطبة لا تبدأ إلا بماذا؟ بتاء. أعيد، هل سمعتم أنت يلعبين؟ أحد يقول هذا الكلام؟ يقول أنت تلعبين بالتاء، لكن نقول يكتبان وأقول تكتبان، وأقول يكتبون وأقول تكتبون، وأقول تكتبين، ما أحد يقول تكتبين. لهذا سميت أمثلة خمسة، لا خمس صور. واضح؟ طيب عند الإعراب كيف أعرب؟ الآن يكتبون، أقول يكتب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه كيف عرفت أنه مرفوع؟ ثبوت النون. شوف يكتبون، تكتبان، تكتبين، هذه النون التي أنطقها هي علامة الضمة أو هي علامة الرفع. مثل لما أقول يكتبوا، كيف عرفت أنه مرفوع؟ والله مرفوع علامة رفعه الضمة. كيف عرفت أنه مرفوع؟ بسبب الضمة. هنا في الأمثلة الخمسة كيف أعرف أنه مرفوع؟ ثبوت النون. فعند الإعراب أقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. طيب هذه الضمائر الثلاثة التي هي ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، بعد ما نعرب أقول وألف الاثنين في محل ضمير متصل في محل رفع فاعل، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل، وياء المؤنثة المخاطبة ضمير متصل في محل رفع فاعل. واضح؟ طيب قال الله عز وجل والنجم والشجر يسجدان. طيب يسجدان ما إعرابها عندك؟ أول قول فعل مضارع، كيف عرفت أنه فعل مضارع؟ ها؟ هو يبدأ بياء المضارع، لكن أريد علامة أقرب أو أسرع، إلا هنالك من الأفعال الماضية ما يبدأ بياء، صحيح ليست ياء مضارع لكن يبدأ بياء. ها؟ لا أنا ما سألتك أي نوع، إنما قلت أنت قلت فعل مضارع في الإعراب، كيف عرفت أنه فعل مضارع؟ ما علامة المضارع؟ ها؟ السين وسوف، لأني أقول سيسجدان وسوف يسجدان، طالما أنه قبل علامة السين وسوف فهو فعل مضارع، هذا الضابط الأول فعل مضارع. أكمل بعدين، مرفوع، لماذا مرفوع؟ لتجرده. أيوة، هل سبق بحرف نصب أو حرف جزم؟ ما سبق، ما قلت لن يسجدا وما قلت لم يسجدا، إذن هو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، واضح؟ وعلامة رفعه ثبوت النون، أحسنت. والألف ألف الاثنين ضمير في محل رفع فاعل، واضح؟ يسجدان فعل مضارع مرفوع، لماذا مرفوع؟ لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون. عرفت أنه مرفوع لأن النون موجودة، لو كانت النون ليست موجودة إذن هو إما منصوب وإما مجزوم كما سيأتي معنا. والألف ضمير متصل في محل رفع فاعل، واضح هنا؟ طيب، النجم والشجر يسجدان. النجم مبتدأ مرفوع عندما الإعراب عندك مبتدأ مرفوع، أيوه، لماذا؟ مواضع الضمة مرت معنا أربعة، فاذكر لي أي نوع منها. أحسنت، لأنه اسم مفرد. النجم دل على اسم واحد، لا هو مثنى ولا هو مجموع ولا هو ملحقا بهما ولا هو من الأسماء الستة، واضح؟ قال أو ضمير جمع نحو أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. طيب، استخرج لي الآن هنا الأمثلة الخمسة من هذه الآية، كم معنى أمثلة خمسة؟ يعني أيوة، يعني الآن هذه الآية فيها عدد من الأمثلة الخمسة، ما هي؟ تبنون، تعبثون، تتخذون، وتخلدون، أربعة إعرابها واحد، فكيف نعربها؟ مثلا اختر أي واحدة منها. تبنون مثلا، كيف نعرف تبنون؟ ايوه، مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، احسنت. وواو الجماعة ضمير متصل في محل، ما محله؟ في محل رفع فاعل، واضح؟ خذوها قاعدة عندكم، ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنث المخاطبة لا تعرب إلا فاعل، يعني ما ستجدون هذا لها إعرابا آخر، واضح؟ أي ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة اتصلت بفعل فهي في محل رفع فاعل. قال أو ضمير المؤنثة المخاطبة قالوا أتعجبين من أمر الله. يلا عندك أنت الآن، قالوا أتعجبين، ما إعراب قالوا؟ على ماذا؟ أحسنت، لماذا؟ واو الجماعة، ممتاز ممتاز. أتعجبين أيوة، ممتاز ممتاز ممتاز، الإعراب كامل. طيب، واضح إلى هنا؟ أو في سؤال؟ واضح. طيب الآن أنا أسأل، ما إعراب الرجلان يلعبان عند من؟ الرجلان يلعبان، الرجلان مبتدأ مرفوع، تمام، ويلعبان، ايوه، ممتاز ممتاز. طيب، طيب، قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس، ما إعراب أعوذ عندك؟ أعوذ أنت. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسنت. طيب، قال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. يدا فاعل، من يعرب؟ يلا لأنه مثنى. طبعاً. وين النون؟ لماذا؟ الإضافة، كما مر معنا التنوين يحذف في الإضافة، كذلك النون أصلها يدان، ثم لما أضيفت إلى أبي لهب حذفنا النون فقلنا تبت يدا أبي لهب، ما قلنا يدان أبي لهب. واضح؟ طيب، بقي هنا فقط والذي سيأتي معنا في علامة الجر إن شاء الله. طيب، إلى هنا سؤال واضح. لا، ليست ملحقة بجمع المؤنث السالم. لا، هي ليست بالمثنى. الآن أبيات وأصوات قد يشكل على البعض، يقول هي مثل مدرسات ومعلمات، جمع وانتهت بألف وتاء، لكن نقول هي ليست جمع مؤنث سالم، إنما هي جمع تكسير ينصب بالفتحة. لماذا؟ لأن التاء أصلية، أصلها صوت بيت، التاء موجود في المفرد، فلما جمعت التاء أصلية ليست زائدة، بعكس معلم معلم معلمات، مدرس مدرسات، لكن صوت أصوات بيت أبيات التاء فيها ما لها أصلية. إذن هذه ليست من جمع المؤنث السالم. لماذا؟ لأن جمع المؤنث السالم يشترط فيها أن تكون الألف والتاء زائدتان، وهذه التاء أصلية ليست زائدة. واضح؟ طيب، قال الله عز وجل: ليسجنن. ما إعراب يسجنن؟ عند من يسجنن؟ ها؟ فعل مضارع إيش؟ ليس مرفوعا، مبني على الفتح. لماذا؟ اتصاله بنون، نون التوكيد ولا نون الإناث؟ الإناث ولا التوكيد؟ صار بنون التوكيد. لو كانت نون الإناث كيف سأقول؟ لا، أنطقها الآن، أنت أنطق يسجن وأتي بنون الإناث، كيف ستكون؟ ها؟ يسجى؟ لا، هذه نون توكيد، يسجنن. كيف ستجعلونها بنون الإناث؟ ها؟ أحسنت. ها؟ يسجنن، هكذا ستكون نون الإناث، لأن الفعل سيبنى على السكون، فيسجن ثم تأتي نون الإناث المفتوحة، نا، يسجن نا، لكن أنا قلت يسجى نا نا. واضح؟ قالوا أن مر نحوي استأجر حمالا ليحمله زيرا فيه ماء، وكان في الطريق جدول يعني ماء، فقفز النحوي وقال للغلام اقفزا، قفز الغلام، ف فانكسر الزير. فقال له النحوي: ما هذا؟ فقال الغلام: يا سيدي، الماء في البركة ساكن، والنون في إقفزن ساكن، فتحرك الزير بينهما بالكسر. فهمتوا ما فهمتوا؟ هذا ستأتي معكم في النحو. طيب، إلى هنا واضح؟ لأن غدا بإذن الله تعالى سندخل في النصب وفي الجر. واضح إلى هنا؟ الآن الإعراب، أي اسم مرفوع لابد الآن أن تكون عليكم القدرة على معرفة الإعراب. واضح؟ قال أخوك، ما إعراب أخوك؟ فاعل. لماذا؟ لو من الأسماء مكانك الخمسة، الأسماء الستة، أحسنت. أقول قال أخ، ما إعراب أخ؟ أخ فاعل. لأنه اسم مفرد، أحسنت. أقول قال الأخوان، عندك الأخوان؟ علامة رفع الألف لأنه. طيب، قال أبوي، ما إعراب أبوي؟ ها؟ أيوة، لا، يلا، عند من؟ درس الأسماء الستة. قال أبوي، إيش الإعراب؟ ها؟ الضمة، كيف الضمة؟ تمام صح، بس كيف الإعراب؟ كلامك صح، لكن كيف؟ خطأ. إذا قال لك شخص قال أبوي، خطأ. تمام ولا؟ لماذا خطأ؟ لأنه يا المتكلم إذا أضيفت الأصل أن يكون ما قبلها مكسور، وإعراب الأسماء الستة والأسماء الخمسة كما مر أن تكون الإضافة لغير يا المتكلم. فالصواب أن أقول قال أبي، ما فيش حاجة اسمها قال أبوي، هذا خطأ. واضح؟ طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.